إذا قيل إن الحاكم الفلاني أذن للكفار باستغلال أرضه وقواعده والانطلاق منها بطائراتهم لقصف بلد إسلامي، بعض الناس يكفره بذلك مطلقا، يقول هو كافر، فيقال هب أن هذا الحاكم نفسه هو الذي دمر البلد الإسلامي الآخر، هل يعتبر كافرا بذلك؟ لو غزا حاكم من حكام البلدان الإسلامية بلدا إسلاميا فحطمه على أهله ودمره، هل يكفر؟ لا يكفر بذلك، بل يكون عاصيا، لا يكفره إلا من يكفر بالكبائر كالخوارج. فلذلك إذا لم يكن معونته للكافرين من باب الدين ونصرة لهم في دينهم فلا يكون هذا مظاهرة في الدين، فيكون هو عاصيا ظالما جائرا، وصفه بما شئت من تلك الأوصاف، لكن لا يصل إلى الكفر بذلك إلا إذا ساعد في دينهم بنصرة الدين، عرف أن هذا حرب صليبية وأنها حرب يهودية، حرب دينية، وكان من ركابها ومن أهلها. أما مجرد حرب من أجل النفط أو حرب من أجل الغاز أو حرب من أجل كذا، حرب في السياسة وهو شارك فيها ولا يبالي هل هذا الذي يشاركه مسلم أو كافر، فهذا ظالم وعاصي، لكنه لا يكفر بذلك. وهذا النوع من المسائل فيه كثير من الدقة وكثير من المسائل المتقاربة جدا التي يحتاج في التفصيل بينها إلى مثل الشعرة، فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم فيه إلا عن علم، وقد حذر الله من القول على الله بغير علم، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونحن نعلم أنه فعلا قد يحصل من بعض الحكام المظاهرة للكفار على المسلمين في الدين فيكفر بذلك إلا إذا كان هناك مانع آخر يمنعه من التكفير كجهل أو إكراه أو غير هذا، لكن إطلاق ذلك على جميع الحكام هذا المحذور الشرعي الكبير الذي لا بد من الانتباه له، سنصل إلى هذه. لكن هنا حتى نكمل هذه النقطة، هنا فيما يتعلق بهذه القضية، تصور نفسك لو أنك أنت الحاكم بدل هذا الحاكم، ماذا ستصنع؟ كثير من الإشكالات التي تنتقدها عليه ستضطر لها، تجد نفسك مضطرا لها، وستكون حينئذ قد تناقضت وتعارضت، فلا بد أن تتصور الأمور من مختلف وجهاتها. وليس معنى هذا الدفاع عن الطواغيت، وليس معناها الدفاع عن الذين كفروا، وليس معناها الدفاع عن الذين تولوا الكافرين أيضا في دينهم، وليس معناها أيضا حتى التبرير أو البحث للحكام الظلمة عن المخارج، معاذ الله فلا يجوز ذلك ولسنا من أهله. وكذلك سوء الظن بالعلماء مطلقا، نحن نعلم أنه قد يوجد من أدعياء العلم من يكون في ركاب السلاطين ويكون يسبق تبريره كل ظلم السلاطين وكل ما يصدر عنهم، بل يكون أجرأ منهم، فيكون الحاكم في كثير من الأحيان يتريث ولا يطلق الكلام على عواهنه، ويكون هذا البوق كثيرا ما يسبقه إلى ذلك. لكن ليس هذا قاعدة عامة وليس مطلقا على العلماء، بل لا يزال العلماء والربانيون في هذه الأمة، والأمة دائما بخير، ولن تزال فيها طائفة على الحق منصورة، ولا يمكن أن يضرب العلماء بعصا واحدة وأن يساووا، هذا من المستحيلات التي لا يمكن أن تقع. وإذا أسأت الظن بالعلماء الذين هم أمناء الله على الوحي، فمعنى ذلك أنك ترى أن الشريعة غير معصومة وأنها لم يبق لها من يحميها، لأنه لا يعرفها إلا العلماء، وهم وحدهم الذين يخشون الله حق خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأتعجب جدا من الشباب صغار يغضبون على من ترحم على العلماء الكبار من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. وقد كلمني أحدهم فقلت أين أنت من الشيخ عبد العزيز بن باز؟ وتصور نفسك هل تصلح أن تكون شسعا لنعليه؟ هل تصلح أن تكون أي شيء منه شعرة واحدة من جسمه؟ ما مستواك ومستواه؟ وهذه الجسارة والجراءة مشكلة كبيرة جدا. وقد قال حسان رضي الله عنه أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. وآخر يتكلم في أحد جبال العلم الكبار، سألته قلت أنت أعلم أم هذا في كتاب الله؟ بكتاب الله، قال هو أعلم بكتاب الله. قلت أنت أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو؟ قال بل هو أعلم بسنة رسول الله لكنه ضال مضل. قلت طيب من أين لك هذا؟ أنت لا تقر أنه أعلم منك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل شيء. نعم هو لا، هو يقر بأنه أكثر منه عبادة وإخلاصا أيضا. هي المشكلة أنك إذا أتيت إلى أي نقطة يتفلت منها، أي نقطة يتفلت منها، هذه مصيبة كبيرة جدا وهي منتشرة. كذلك من هذه الشبهات قضية اللوازم والمآلات. تفضل. كل ما ذكرناه الآن هو بسط فيها، لأننا ذكرنا موانع الكفر وشروطه وأسبابه. فإذا حكم الإنسان بغير ما أنزل الله وبدل حكم الله وقال هذا من عند الله، فهمت؟ وقال الحكم في هذه المسألة هو كذا، من سرق فعليه السجن سنة أو سنتين وهذا هو حكم الله فيه، فهذا تبديل لحكم الله وتشريع لما لم يأذن به الله، وزعم أن ذلك من عند الله. وكذلك إذا رأى أن حكم الله لا يصلح وأن غيره هو المناسب، أو رأى أن غيره مساو له، أنه بالخيار إن شاء أخذ بحكم الله وإن شاء أخذ بقانون آخر، وهو بالخيار بينهما، فهمت؟ فيكون هذا كفرا. بالنسبة للأنظمة والقوانين تنقسم إلى قسمين، منها ما هو ترتيبات إدارية ومصالح عامة، وهذه لا يختلف فيها الناس أصلا أنها لا تعارض ما أنزل الله وليست من التشريع لما لم يأذن به الله، كرواتب الأئمة وعلاواتهم وما يتعلق بذلك من الترتيبات الإدارية، ما لهم من البدلات وما لهم من والدوام يبدأ من ساعة كذا إلى كذا وترتيب الأمور، هذه ترتيبات إدارية ليست من التشريع في شيء، وليس تقنينها قطعا مخالفا لأي شيء. ومثلها ترتيبات المرور وما يتعلق به مصالح عامة، فهذه كذلك. ثم بعدها المستوى الثاني هو ما يتعلق بما فيه حلال وحرام من عند الله جل جلاله، فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول منه ما لا تدخله المصالح أصلا، أي ما يكون في كل زمان ومكان على حد السوية، كالحدود والبيوع والأنكحة والتركات وغيرها، هذه أحكام تصلح لكل زمان ومكان، فهمت؟ نعم نعم ثابت، تصلح لكل زمان ومكان، لكن قد يؤخر الحكم فيها إما من أجل التثبت هل هذا فعلا سرق أو لم يسرق، أو انتظار وقت معين، فلا يلزم تنفيذها على الفور. قد أخر علي رضي الله عنه قضية قتل قتلة عثمان رضي الله عنه، وأخر عمر أسقط عمر حد السرقة بشبهة عام الرمادة، وأجمع الصحابة على عدم إقامة الحد في أرض العدو على من شرب الخمر مثلا أو زنا في أرض الكفر في الغزو خشية الفتنة عليه. النوع الثاني ما يعتريه تغير باختلاف الحال، مثل التسعير مثلا، التسعير أي تحديد سعر معين للبضائع، إذا كانت الدولة هي التي تستورد البضائع أو تتكلف في سبيل استيرادها أو تشارك في ذلك وتدعم، فلها الحق أن ترعى المستهلكة بوضع شيء من التسعير، مع أن الأصل خلاف ذلك. لحديث أنس قال السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأتيناه وقلنا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر الخالق الرازق، وإني لا أرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. فظاهر هذا الحديث أن تسعير مظلمة، لكن الدولة إذاك لا تشارك في الاستيراد، والذي يحدد السعر هو المستورد للبضاعة، فهمت؟ فلذلك كل ما تغيرت الأحوال فيه فأصبحت النظام الدولي الحديث يختلف فيه عما كان قائما موجودا، هذا يمكن أن يحدث فيه للناس أقضية بحسب ما أحدثوا من الفجور وبحسب حالهم. عمر رضي الله عنه قال لحاطب لما باع بأقل مما يبيع الناس به العنب في السوق، قال بع كما يبيع الناس أو فارتفع عن سوقنا، مع أن حاطبا رخص باع الناس بأرخص من ذلك. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم أصلا، ومثلها مسألة الاحتكار أيضا، ويقول فيها جدي رحمة الله عليه بحبس ما اشتريته في البلد للربح الاحتكار في البيع احددي، وأنت منه مطلقا في توسعة في ساعة ومنعه في غير الساعة، لا فرق في ذلك بين القوت وغيره في سائر الوقوت، وصانع ورافع من أرضه وجالب لقوته وعرضه، باعوا وامسكوا كما قد شاءوا وربنا يفعل ما يشاء، أما الذي احتيج إلى ذات يده باع بسعر وقته في بلده، وقل لمن أراد ترخيصا بعي كما يبيع الناس أو فارتفعي، كما رواه مالك عن عمر. لذاك قال بعض من تأخر يمنع ترخيص القليل إن أضر بباعة الأسواق رفعا للضرر، وصاحب البيان سام بالغلط من لام من سامح في البيع وحط، وقال بل مشكور أو مأجور وإنما يزجر من يجور. صاحب البيان بن رشد صاحب البيان التحصيل. وعموما يبقى هذا النوع من المسائل لأهل الاجتهاد في الدين وأهل العلم الذين يميزون بين الأمور وهم الذين يرجعوا إليهم فيه. ثم تأتي مسألة قضية البرلمانات وتسميتها تشريعا ونحو ذلك. فالمجالس النيابية والتي تسمى بالبرلمانات أيضا هذه ليس لها حق التشريع بالتحليل ولا بالتحريم ولا يحل لها النظر في ذلك أصلا. وتسميتها تشريعا هو من باب النقل في التسمية كتسمية السيارة سيارة، السيارة الآن لدينا سيارة، أو التصوير تصويرا. وذلك أن الأحكام ثبتت وجاء بها جبريل من عند الله تعالى وأنزل الله فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهؤلاء إنما يشرعون في الترتيبات الإدارية وسمي ذلك تشريعا فقط من باب النقل والمجاز وليس من باب الحقيقة. ولذلك فهم نواب عن الناس فيما ملكهم الله، فالله ملك هذه الأرض وما عليها وما فيها من الخيرات ملكا مؤقتا للذين يستغلونها لسكانها، خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويشترك في ذلك برهم وفاجرهم، فهم شركاء في أمورها العامة، الناس شركاء في ثلاثة، في الأمور العامة الخيرات العامة الناس فيها شركاء. فإذا كانوا كذلك فلكل منهم أن يشارك في التصرف في خيرات بلده، مثلا هذا النفط أو هذا الغاز أو غير ذلك، أنت من سكان هذه الأرض وهذه الخيرات أنت لك نصيب فيها، فبيعها لا بد أن تشاور فيه لأنه ملكك، لا بد أن يكون الذي يتولى بيعها أو على الأقل ينظم لذلك مشاورا لك، لأنك أنه لا يحل التصرف في ملك المسلم بغير إذنه. فلذلك تنيب نائبا عنك تختاره، ومن أنابه الأكثر ينسحب على البقية فيكون نائبا في التصرف في الأملاك والخصوصيات. وهذا التصرف منه الموافقة على بيع الكميات، ومنه الموافقة على رخص التنقيب عن النفط والمعادن، ومنه الموافقة على هذه الاتفاقيات التي تبرمها الدولة. الدولة ليس لها الحق في مصادرة حقوق المواطنين في هذا، كما ليس لها الحق في مصادرة أملاكهم الخصوصية إلا لمصلحة العامة مخصوصة. فلذلك ينيبون من يتولى رعاية مصالحهم في مثل هذه الأمور، وهم النواب الذين ينوبون عنه. وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم صفات لا بد من تحققها بمشروط شرعا، فكل هذه الأمور مضبوطة بضوابط شرعية. قد تقع هذه الضوابط وقد لا تقع، لكن الخطأ ليس في الشرع، الخطأ في التطبيق، تطبيق الناس له. من هذه الشبهات كذلك والأمور ما ذكرناه من التكفير باللوازم ومآلات الأمور، فكثير من الناس يرون أن القول الذي يترتب عليه كفر أو يترتب على ما يترتب عليه كفر أو يترتب على ما يترتب على ما يترتب عليه كفر أنه هو كفر بذاته. وهذا هو التكفير بالمآلات، أي ما يؤول إليه الأمر من بعيد، أو باللوازم ما يلزم على القول، فلازم القول لا يعد قولا، والمآلات النهائية لا تخطر على بال المتكلم بهذا القول في وقت قوله له، فلا يمكن أن يكفر به. والوقوع في ذلك هو يحقق كل المخاطر التي سبقت والمشكلات الماضية. هذا من الشبهات الخطرة التي فيها إشكال كبير جدا، أن كل من قال قولا يمكن أن يترتب عليه، مثل واحد يكفر الإمام الكسائي أحد القراء السبعة، قيل بما تكفره؟ قال لأنه قال أي كذا خلقت. فهذا في النحو، سئل الكسائي لما يقال أعجبني أيهم قال ولا يقال أعجبني أيهم يقوم، فقال أي كذا خلقت، أي أي لا يعمل فيها عامل متقدم عليها، فقال كذا خلقت. فقال هو يزعم أن أي مخلوقة، وهذا يقتضي أنه يرى أن أي الواردة في القرآن مخلوقة، فيرى القول بخلق القرآن. مات الكسائي قبل فتنة القول بخلق القرآن ولم يخطر على باله القول بخلق القرآن، وعندما تكلم عن أي لا يتكلم عنها بصفتها في القرآن. فهذا النوع من اللوازم غريب جدا. وتجد آخر يتكلم عن مثلا عن الإمام مالك يقول لم يعمل بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، مع أنه رواه الموطأ، فيستتاب مالك الآن يذهب إليه ويخرج من قبله يستتاب في القول في عدم أخذه بهذا. لكن قاله أيضا المتأخرون يرونهم. فهذا النوع من القول باللوازم والمآلات خطير جدا، ويترتب عليه كثير من الإشكالات التي لا حصر لها ولا نهاية. تفضل شيخ، جزاك الله خير على ما تفيد. وأعتقد أن الآية التي ذكرت هي من النوع الذي يقبل الخلاف، أولئك عندهم حجة وهؤلاء عندهم. أي آية؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن من يقول بتكفير الشرطة والعسكر وما شابه ذلك فهذا من الشواذ فعلا، قد يكون معتوه لأن الأمة ستصير بهذا المآل التي وصلت إليه. لكن ينبغي أن نعلم أن هناك فرق. أنت هنا يا شيخ بعض الدول تستطيع أن تقيم هذه الدورة، تذهب إلى الشرطة تجد مصليات، يعني تجد من يقوم بشعائر الدين، تجد من يقوم بتحفيظ القرآن الكريم وما شابه ذلك، تجد أن معظم الأحوال الشخصية 60% فيها تطبيق شرع الله. لكن بعض الدول اللي هي محسوبة إسلامية وعربية فيها محاربة أكيدة للا إله إلا الله من جميع النواحي، لا تستطيع أن تعمل دور للقرآن الكريم وتستطيع أن تعمل دور للسينما. اللحية أخوان العرب يعملوا تصريح لمن يريد أن يربي لحيته، مع أن هذه جزئية، لكن الشاهد من هذا أنه هناك فرق. فلا نترك الأمر يعني على كاهله هكذا، بل لابد الأهل العلم أن يقولوا كلمتهم ويبينوا للناس هذا الشيء. ثانيا، هؤلاء أيضا عندهم حجج أخرى من حيث الولاية، هل هي شرعية أم هي كنتونات أو هناك إعاز أو شيء، هل هناك خلافة فعلا تستحق الموالاة وما شابه ذلك، والحديث من أتى خليفة فاقتلوهم. فنحن نريد مزيد من الصواريخ حتى نرد على أولئك. جزاك الله، بارك الله فيك. بالنسبة لما ذكرته هو ما ذكرناه في ضرورة التفريق، وأن أننا لا ننكر أن فيه من كفر كفر الولاية ومن كفر كفر تشريع ومن كل هذه الأمور يوجد من يكفر بها، ولكن الذي نريده هنا هو أن لا يعمم الحكم ويسحب على الجميع، فليس الجميع بالحد المساواة، وأيضا ليس هذا الحكم فيه ليس لكل الناس، كما ذكرت أنت أن هذا البحث في مثل هذه المسائل إنما هو للراسخين في العلم الذين يعرفون الأدلة الشرعية والأحكام، ولا يتكلم الجهال والعوام في مثل هذه المسائل الصعبة التي تزل فيها الأقدام بعد ثبوتها. فلذلك ما ألفه الغزالي رحمه الله ألف كتاب إلجام العوام عن علم الكلام، ينبغي أن يؤلف الآن إلجام العوام عن علم التكفير وما يتعلق بهذا. هذه الأمور ينبغي أن يلجم عنها العوام، ليس لهم فيها شيء ولا ينبغي أن يتحدثوا فيها أصلا، هي إنما يتكلم فيها الراسخون في العلم الذين يعرفون هذه الحقائق الشرعية والأدلة وطرق الجمع بينها والترجيح عند حصول التعارض. في أحد عنده مناقشة أخرى؟ تفضل. بس أنا عايز أسأل عن مسألة الأعيان مش هنتعرض له، لكن الكلام سؤالي ليس عن المعينين، لكن كحكم عام بالنسبة لمن بدل وجعله تشريعا عاما ملزما، هل فيه خلاف؟ في نفس الوقت من فعل هذا ابتداء ومن جاء فوجده قائما، الفرق هناك فرق بينهما؟ المسألة الثانية، حضرتك ذكرت أن الناس يختبرون أين الله، بعض الإخوة يفعلوا هذا مع الأولاد من باب تعليمهم وكذا، فهل تراه جائزا؟ أشرتم بالأمس إلى أن البعض يرى الديمقراطية كفرا مطلقا بدون تفصيل، فهل هناك تفصيل؟ أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الأول الذي نعم بالنسبة للتبديل، التبديل مقامان، المقام الأول التبديل مع نسبته لله، أن يشرع الإنسان قانونا وضعيا مخالفا لشرع الله ويزعم أنه من عند الله، وهذا تبديل اليهود والنصارى، وهو الذي ورد فيه التبديل في القرآن، فهذا النوع من التبديل قطعا إجماع الكفر ما في نقاش. النوع الثاني من التبديل أن يأتي هو بأحكام ويضعها أمام القضاة وقالوا نفذوا هذا، لكن غير زاعمين أنه حكم الله، لا يزعم أنه حكم الله ولا يزعم أنه أشرف من حكم الله وأنه أولى منه بالتطبيق، ولكن يدل عمله على أنه اختاره عن حكم الله بأمر ما. فهذا اختلف فيه هل يكفر به أم لا، اختلف فيه هل يكفر به أم لا، لأن التبديل حيث جاء في القرآن فيطلق على المقام الأول، فهمت؟ فالنصارى اليوم لم يبقى لديهم شيء مما أنزل على عيسى إلا أمرا واحدا، وهو حرمة تعدد الزوجات. حرمة تعدد الزوجات هذا الذي بقي لدى النصارى مما كان في الإنجيل المنزل كما قال ابن حزم، وكل الباقي غيروه وبدلوه، وهم يزعمون أنهم من عند الله ويقرؤون كتبا ستة أو تصل إلى 11 الأناجيل الموجودة ويزعمون أنها من عند الله. وكذلك اليهود في تبديلهم فإنهم يكتبون من عند أنفسهم ويقولون هذا من عند الله، وهذا تبديل قطعا. أما التبديل من غير أن يقال إنه من عند الله فهل يسمى تبديلا أم لا، هذا محل اجتهاد، فهمت؟ الأمر الثاني ما يتعلق قضية الامتحان، أليس كذلك؟ امتحان الصغار أو نحوهم، إذا كان من باب التعليم وليس من باب الامتحان، أن يعلم الأطفال صغارا صفات الله تعالى كالعلو على خلقه ونحو ذلك، فهذا من باب التعليم وليس من باب الامتحان. يعلم الأطفال صفات الله، يعلمون علو الله جل جلاله ويعلمون اتصافه بكل صفاته الأخرى، هذا ليس نعم لا تحصيل لا إشكال فيه. إذا كنت ستمتحنه في الفقه وفي العقيدة وفي كذا من باب امتحان جامعة، لكن إذا كان هو يحمل شهادة عليا، مثلا هذا الإمام جاء وهو دكتور في الشريعة مثلا، فالذي يمتحنه ليس لديه نفس الشهادة التي لديه أصلا، كيف يمتحنه؟ قد يكون الممتحن أدنى مستوى من الممتحن في كثير من الأحيان، وهذه المشكلة. نحن لا نتكلم عن قضية الامتحان الذي هو من باب الترتيب الإداري فقط، لكن أنا أتكلم عن الامتحان في العقيدة، وأنت تعرف أنه موجود. نعم، هذا الذي يتكلمون عنه. ولذلك التفريق بينهما هو ما حصل الغلط فيه عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. فهذا الإمام رحمة الله عليه كان يدرس في الجامعة، في الجامعة الإسلامية في المدينة وفي الرياض، لكن كان يرى أن من سئل عن أي علم لا يسعه أن يكتمه، فكان إذا أشرف على الامتحان يسأله الطلاب عن جواب الأسئلة فيملي عليهم ويكتبون، لأنه يرى أنه لا يحل له كتمان العلم إذا سئل عنه. فهذا النوع هو من الترتيبات الإدارية، من باب الترتيب الإداري، لذلك لا يدخل في مثل هذا. السؤال الأخير الذي ذكره هو ما يتعلق بالديمقراطية. الديمقراطية تطلق على أمرين: الأمر الأول أديولوجية منافية للإسلام وليست من حكم الله، ويقصد بها تحكيم وغير شرع الله، وأن يكون الناس بالخيار، إن شاءوا شرعوا لأنفسهم ما يريدون، وإن شاءوا نقضوه ويردون الغزل صوفا اليوم وغدا ويبدأون من جديد. فهذا قطعا أديولوجية مخالفة للإسلام وليست منه بشيء، مناقضة له بالكلية، إنها دين آخر. وهذا الإطلاق لا يراه أحد من الإسلاميين ولا يتبناه. النوع الثاني من الإطلاق أو إطلاق ثاني للديمقراطية هو إطلاقها على الآلية، أي آلية الديمقراطية. فالديمقراطية كآلة مثل هذه الكأس، يمكن أن يكال بها الخمر، ويمكن أن يجعل فيها الخمر، ويمكن أن يجعل فيها الماء، فهمت؟ فالآلة هي التداول السلمي على السلطة ووضع صناديق للاقتراع، يعبر الناس فيها عن آرائهم ويختارون فيها من يحكمهم أو أسلوب حكمهم، ويكون ذلك مضبوطا بالضوابط الشرعية. فاستعمال الديمقراطية كآلة لا يمكن أن ينطبق عليه استعمالها كما مضى، لأن استعمالها كآلة هو مجرد استيراد فكرة، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استورد فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة. فاستيراد أي فكرة نافعة من حضارة لقوم كفار لكنها ليست من دينهم ولا تنافي شيئا من ديننا لا حرج فيها، كما نستورد الآن ميكروفون مكبر الصوت، ونستورد الكهرباء، نستورد الطائرات والسيارات والهواتف وغير ذلك من الأمور التي يصنعها غيرنا. فكل ما هو نافع ولم يرد فيه نهي بخصوصه فلا مانع من استراده. فنحن جاء أسلوب حكمنا محددا في القرآن، وهو الشورى، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، ولم يأتنا نص بأن فلان بذاته هو الحاكم، وإذا مات ففلان بعده، وإذا مات ففلان بعده، وكان الله قادرا على أن ينزل ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يترك النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه في يوم الخميس الذي عزم أن يكتب للناس فيه كتابا لن يختلفوا بعده، لكن الله حال بينه وبين ذلك لحكمة الله في الاختلاف. في يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي يوم الاثنين، كان يريد أن يكتب هذا الكتاب ودعا بذلك، فحال الله بينه وبينه فلم يكتب. فدل ذلك على أن حكمة الله في هذه الأمة بقاء الاجتهاد فيها، وأن لا تفصل أمورها هكذا فصلا مطلقا بالنصوص. ولذلك قليل جدا من الأحكام ما جاءت بالتفصيل، مثلا جاءت أحكام التركة بالتفصيل، صح؟ جاءت مصارف الزكاة بالتفصيل، لكن ما عدا ذلك هل جاءت أحكام الصلاة بالتفصيل في القرآن؟ عدد الركعات وترتيبها وهيئاتها هل جاء في القرآن؟ ما جاء. قليل جدا من الأحكام ما جاء تفصيله، وجاءت النصوص مرنة عامة. وحتى الأحاديث هل جاء حديث واحد فيه تفصيل حكم من الأحكام بكل شيء؟ نجد هذا نادرا، كحديث أبي بكر لما كتب إلى أنس كتابه الزكاة مثلا، هذا الكتاب فيه تفصيل، وهو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. لكن إذا بحثت عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستجده مجزأ في الأحاديث كما تجد أحكام الصلاة مجزأة في الأحاديث وليست في حديث واحد، وأحكام الصوم مجزأة في الأحاديث وليست في حديث واحد، وأحكام الحج أيضا حديث جابر طويل وفيه ما روى جابر لكن لا يفي بأحكام الحج، تجد أحكام الحج مجزأة في عدد كثير من النصوص، مما يدل على أن الحكمة الشرعية في بقاء المرونة والتفاوت، يتفاوت الناس في العلم، فلو جاء كل هذه سردا كما وصلت التركة كان الإنسان يحفظها ويستوي الناس في العلم ويكونون حينئذ على مستوى واحد، وهذا ما يخالف سنة الله. لا بد أن يتفاوت الناس في الجد والتشمير والطلب، وأن يكون الجاد المشمر له أجر أكبر من أجر غيره وله حظ من العلم أكبر من حظ غيره. فهمت؟ هذه سنة الله، لأن الله جعل العبادة مجال للتنافس، ولا يمكن أن يستوي فيها من هو المشمر مسرع إلى الله جل جلاله ومن هو دون ذلك. فقد قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا بد من أن يبقى التفاضل موجودا، ولو حسمت هذه الأمور لما حصل ذلك التفاضل. فإذا هذه من حكم الله جل جلاله الباقية، فقد جاء الأمر بالشورى وشاورهم في الأمر، وجاء وصف الحكم الإسلامي بأنه الشورى وأمرهم شورى بينهم. الشورى ما هي؟ الشورى معناها عدم الاستبداد والغلوة على الناس، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لمن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالمصادرة والاستبداد على الناس وإكراههم على ما لا يريدون هذا قطعا مخالف للشورى، لا يستطيع أحد أن يفسر الشورى بأنها إكراه الناس على ما يكرهون ولا يريدون وإجبارهم عليه وعدم مشاورتهم بأمرهم، لا يستطيع أحد أن يفسرها بذلك، إذن هي قطعا خلاف ذلك. فبماذا تتحقق الشورى؟ لا بد لها من آلية. نحن نعلم أننا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج إلى كثير من العناء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا: أعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وهو معصوم ويأتيه خبر السماء صباح مساء، وكل ما احتجنا إليه يأتي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وهو هو الحاكم الفعلي الواقعي لأمر المسلمين جميعا، وكل من قام بشيء من الحكم في زمانه أو بعده فإنما هو نائب عنه فقط. ولذلك عرف أهل العلم الإمامة بأنها نيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، ولذلك قال: هو من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. والمقصود بأميره من ينوب عنه ويطبق ما كان يطبقه ويفعل ما كان يفعله، يجاهد في سبيل الله ويرعى بيضة الإسلام ويقيم أحكام الله، هذا أميره. فبعد أن توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا الأمر مختلفا، فلم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأحد، ولم يعين أن فلان هو الخليفة من بعده، ولم يعين أسلوب الحكم إلا سنته وما كان يفعله فقط. فهمت؟ فلطف الله بهذه الأمة فبايع المهاجرون والأنصار أبا بكر رضي الله عنه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمدوا غب ذلك، ففعلا ساس الأمر بما كان يسوسه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف عنه في التطبيق في بعض الأمور والترتيبات الإدارية. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو في الغزوات ويخرج، هو الذي قاد جيش بدر، هو الذي قاد جيش أحد، هو الذي قاد جيش الأحزاب، وهو الذي قاد جيش خيبر، جيش الفتح، جيش الحنين، جيش الطائف إلى آخره. أبو بكر الصديق لم يخرج يقود غزوة إلا مرة واحدة، وهي غزوة وادي الحطب، خرج ويقود الجيش، لكن جلس بعد ذلك وأصدر ترتيبا إداريا بالخليفة لا يخرج في الغزوات. وفعل ذلك بعده عمر فلم يخرج أيضا إلا مرة واحدة لاستلام مفاتيح بيت المقدس، وفعل ذلك عثمان فلم يخرج يقود أي جيش من جيوشه. فهمت؟ بالنسبة لعلي رضي الله عنه حصلت مشكلة في أيامه، والذي حصل من قتال العدو في أيامه من قتال الكفار لم يقده أيضا علي. كان الجهاد قائما في عهد علي والفتوحات قائمة، لكن لم يتولى هو قيادة أي جيش يقاتل الكفار. نعم هو قاد جيش الجمل وقاد جيش صفين وقاد جيش النهروان وجيش النخيلة، لكن لم يقود الجيوش التي كانت تقاتل في خراسان، وأرسل إليها من يقودها، فقد ولى على الجيوش في خراسان زياد بن أبي الذي لقب فيما بعد زياد بن أبي سفيان. فهذا ترتيب إداري أتى به الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك ترتيبات إدارية أخرى وهي متعددة ومتنوعة، منها حاجة الخليفة إلى راتب، فالرواتب لم تكن منتظمة في العهد النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على عماله ويعطيهم من المال العام، وقد ثبت عنه ذلك في عدد من الأحاديث، وفي قوله ما تركت بعد نفقة أهلي ورزق عاملي فهو صدقة، هذا يدل على أن العامل كان يرتزق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه رزقا، لكن هذا الرزق ليس وظيفة ثابتة، وأول من جعل الوظائف ثابتة أبو بكر الصديق. بعد سنة من الخلافة قال للناس: أيها الناس، إني كنت امرأ تاجرا أنفق على عيالي من ريع تجارتي، وقد شغلتموني بأموركم عنها، فاجعلوا لي رزقا من بيت مالي. فتفاوض الناس في المسجد كم يجعلون للخليفة، كم راتبه المناسب، فحددوا له رزقا من بيت المال، فرضي به أبو بكر وأخذه حتى توفاه الله. لما مرض أبو بكر الصديق رشح للناس عمر بن الخطاب، لأن الخليفة كان مسؤولا وهو أتى بترتيب جديد، فكان من ترتيبه الجديد الترشيح، وهذا ترتيب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب الخلافة لأحد ولم يرشح أحدا عامة، وإن كان قال لعائشة رضي الله عنها: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فهمت؟ وأشار إشارات مثل سد الأبواب في المسجد إلا أخوخة أبي بكر، ومثل قوله للمرأة التي كان وعدها بعيدة رأيت إن أتيت ولم أجدك قال ذبي إلى أبي بكر، هذه إشارات فقط، لكن ليست استخلافا ولا وصية، ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة لأحد. فهذا الترتيب الجديد الذي قام به أبو بكر اقتضى في الاجتهاد أن يرشح للناس عند مرضه عمر بن الخطاب، وبين ذلك أنه رشح لهم خيرهم في اجتهاده، فبايعه المسلمون بيعة عامة وحمدوا غبها، فضرب الناس بعطن كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفع الله به الدين والمسلمين، وتضاعفت الرقعة في زمانه، وكثرت الفتوحات، وحصل الخير العميم الموعود به الذي وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطائه مفاتيح الكنوز، مفاتيح الأرض، فتحقق ذلك للمسلمين. وقام عمر أيضا بترتيبات جديدة واجتهادات لم تكن في أيام أبي بكر، لأنها احتيجت إليها الدولة الحديثة، ومنها الديوان، فكتب الدواوين، لأن العهد النبوي كان الناس فيه جميعا، المسلمون جميعا إذاك عرب تقريبا، وكذلك في عهد أبي بكر، لكن في عهد عمر فتح العراق وفتح الشام وفتح مصر وغيرها، هذه لا تظنوا أن الصحابة هم الذين استقروا فقط في الشام وفي العراق وفي مصر، بل هم أقلية، فالشعب بقي ولم يقتل إلا المقاتلة، عدد يسير من المقاتلة، والباقون إما أن يسلموا وإما أن يكونوا من رعاية الدولة الإسلامية يدفعون الجزية ثم يسلمون فيما بعد، حتى إنهم في أيام عمر بن عبد العزيز بقي بعض البلدان ليس فيها أي أحد يدفع الجزية، أسلم أهلها جميعا. وقد كتب أحد عمال عمر بن عبد العزيز إليه: يا أمير المؤمنين، إن أهل الجزية أسلموا فخرب بيت المال، لم يبق لبيت المال مصرف. فقلب الورقة وكتب عليها: ويلك، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، فليس هذا عيبا، الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. فلذلك احتيج إلى أمر جديد، دون عمر الدواوين، وقد كانت القبائل في العرب هي بمثابة الدواوين، فيها العقل والدية، فلما قامت الأمصار الكبيرة وكان كثير من السكان، بل جمهور السكان من المسلمين من أهل هذا البلد، ولا نعرف قبائلهم، أهل الشام لما أسلموا، أهل مصر وأهل العراق، لم يعد لهم تلك القبائل والمواصلات، هذا لم يكن معروفا لدى الشعوب الأخرى، ما كان بينها من التحزب القبلي ما كان لدى العرب، فاحتيج إلى إقامة الدواوين، فدون عمر الدواوين، فالشرطة جميعا يدي بعضهم عن بعض، والتجار كل نوع من البضاعة يدي بعضهم عن بعض، والجيش والمقاتلة يدي بعضهم عن بعض، وهكذا تقوم الدواوين مقام القبائل، هذا ترتيب الإداري. ثم إن عمر رضي الله عنه لما جرح طعن ترك الأمر في ستة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ورأى أنهم أفضل المؤمنين، ولم يشأ أن يقدم أحدا منهم على أحد، وأراد فقط أمرين: الأمر الأول أن يكون معهم عبد الله بن عمر، لكن ليس له حق الرأي، ليس له حق التصويت، لكن يحضر معهم تعزية له، وأيضا لما يعرف فيه من الورع وخشية الله وخوفه من العلم. الأمر الثاني: سعد بن أبي وقاص كان واليا على العراق مدة طويلة، وهو الذي فتح العراق، ولكن اشتكاه الناس وهذه سنة الله أن كل من حكم لمدة طويلة لا بد أن يجد الناس أعداء لمن حكم، لا بد أن يجد حسادا ومعادين. فقد ادعى عليه بن أسد أنه لا يحسن الصلاة، فاستدعاه عمر فسأله عن ذلك، فقال والله إني لو أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال ذلك الظن بك. أركض في الأوليين معناه ركعتان الأوليان من الصلاة الرباعية يطيل فيهما، وأخف في الأخريين هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك الظن بك. وقد أخرج البخاري في الصحيح أن سعدا قال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام، خبت إذا وضل سعي. لكن عزله عمر رضي الله عنه، وكان من ترتيبات عمر أن كل وال على مصر من الأمصار إذا مكث 4 سنوات يحول إلى مصر آخر أو يعزل، لأن الناس سيملونه، فإن كان جائرا فيكفي من جوره 4 سنوات، وإن كان عادلا فسيمله الناس. هذا الترتيب الذي رآه عمر إذ ذاك. فلذلك أراد أن يعتذر إلى سعد فجعله من الستة، وقال فإن اختاروا سعدا فذاك، وإن لم يختاروه فأوصي من اختاروه أن يستعين به، فإنني ما عزلته عن عجز ولا فسق. فسعد لم يعزله عمر عن ظلم ولا عن عجز، فهو من ناحية الاستقامة والصلاح من العشرة المبشرين بالجنة أفضل المؤمنين، وأيضا من ناحية الإدارة والقيادة شخصية قيادية بارزة. فقط أراد عمر هذا الأمر ولم يختار منهم أي أحد، بل جعلهم سواء. والترتيب الإداري الآخر أنه دعا محمد بن مسلمة و300 معه من الشرطة، فأمرهم أن لا يدعوا هؤلاء يتفرقوا خلال 3 أيام حتى يبايعوا خليفة منهم، فضرر بالمسلمين أن يبقوا أكثر من 3 أيام ليس لهم خليفة. فاجتمع الستة فتنازل 3 لـ3، تنازل الزبير بن العوام لعثمان بن عفان، وتنازل سعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف، وتنازل طلحة بن عبيد الله لعلي بن أبي طالب. فانحصرت إذن في 3، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. فتنازل عثمان لعلي وتنازل أقصد عبد الرحمن بن عوف لعثمان وعلي بشرط أن يكون له هو الاختيار في السابق منهما. فانحصرت الخلافة إذن، حصر الترشيح في 2 ومع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. وكان الذي يتولى الإشراف على عملية الاختيار هو عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن رجل مرضي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وشهد له في أهل بدر بالجنة، وشهد له في أهل البيعة بيعة رضوان بالجنة، بل قال فيه في غزوة تبوك ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. كان عبد الرحمن بن عوف والوحيد الذي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه وهو الإمام. أبو بكر الصديق امتنع من ذلك، قال ما كان لأبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل حين ذهب فخافوا أن يفوت وقت الصلاة، تقدم يصلي بالناس فصلى ركعة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة ثانية فوقف في طرف الصف وأحرم، فضرب الناس أفخاذهم وسبحوا، فلم يسمعهم عبد الرحمن لكثرتهم، كانوا 70,000 بتبوك. فلما سلموا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بركعة، فلما سلم اجتمع عليه الناس وقد خافوا عليه حين فقدوه، فقال أحسنتم، وقال ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي. وهذا في صحيح مسلم، وهو شهادة بالخصوص لعبد الرحمن بن عوف ومزيته بالإسلام. فلذلك كان عبد الرحمن محل ثقة لدى المسلمين جميعا، لا يطعن فيه أحد منهم، فلم يدعي أحد أنه مال على عثمان أو أنه فضله، لم يتهمه علي ولا أحد ممن كانوا يقدمون عليا، فرضي المسلمون بحكم عبد الرحمن. عبد الرحمن ليس لديه ذاك لوائح فيها إحصاء للمسلمين، وليس لديه وسائل اتصال ليتصل بأهل مصر وأهل الشام وأهل اليمن وأهل مكة وأهل العراق وأهل نجد، كلهم مسلمون إذاك وفيهم صحابة من أفاضل الصحابة. فماذا صنع؟ استشار أهل المدينة فقط، وحرص على أن يعمم الشورى فيهم، وأمراء الأجناد الذين كانوا حضروا الحج مع عمر وقد بقوا في معسكراتهم خارج المدينة، فذهب فاستشار جميع الناس. بالروية أنه كان يدخل على العذراء في خدرها فلم ينم 3 ليال، سأل كل أحد. وطريقة عبد الرحمن في معرفة من وافق على عثمان أو من وافق على علي نحن لا نعرفها، لا نعلم طريقة ضبطه في ذلك، لكن لا نتهمه، نعلم أنه صادق قطعا. فهمتم؟ المهم أن عبد الرحمن احتاج إلى طريقة، هذه الطريقة لا نعرفها، لو عرفناها لكانت هي أسلوب الحكم الذي نعرف به من يحكمنا، لكن لم نعرفها. ومن المؤسف أننا ليس لدينا شخص الآن مرضي مثل عبد الرحمن بن عوف يرضى عنه المسلمون جميعا، لو قدمناه فاختار لنا لرضينا به جميعا، لا يوجد هذا. فانحلت المشكلة إذ ذاك لأمرين: الأمر الأول أن أهل الفضل المتميزين الذين لهم مزية في الإسلام مخصوصة بالوحي موجودون ومحصورون، بقية العشرة المبشرين بالجنة موجودون، أهل بدر موجودون، بقية الباقية منهم، أهل بيعة رضوان البقية الباقية منهم موجودة، وهؤلاء قطعا لهم مزية على المسلمين لا ينافسهم بها أحد. لكن نحن اليوم ليس لدينا أحد من العشرة المبشرين، وليس لدينا أحد من أهل بدر، وليس لدينا أحد ممن بايع تحت الشجرة، وليس لدينا أحد ممن صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لدينا أيضا شخصية مثل عبد الرحمن بن عوف يمكن أن نرضى جميعا بحكمها. فما وسيلتنا لتطبيق الشورى؟ ما هي؟ لا نجدها إلا إذا استوردنا قضية صناديق الاقتراع وأخذنا برأي الناس، سواء كان بهذه الطريقة بطريقة التعبير أو كل شخص يكتب أنه اختار فلانا أو نحو ذلك. فلذلك تكون الآلية غير منافية للشرع، وهي المطبقة يمكن أن يطبق بها ما أمرنا به من الشورى، وليس لدينا بديل عنها وسيلة أخرى نعرف بها رأي الناس الذين أمرنا بمشورتهم وعدم مصادرتهم. فلذلك مضى عهد الخلفاء الراشدين دون إشكال، خلفاء الأربعة الراشدون لا يختلف في إمامتهم إلا من هو أضل من حمار أهله، لأن طريقة اختيارهم ليس فيها أي إكراه ولا ملك عاض ولا جبروت، أليس كذلك؟ أبو بكر كانت بيعته فلتة، فوق الله المؤمنين شرها وحمدوا غبها ورضوا بها، وعمر رشحه الخليفة من قبله فبايع له الناس وحمدوا غب ذلك ورضوا به، وعثمان وعلي كلاهما داخل في ترشيح عمر، واختار عبد الرحمن بن عوف السابق منهما فرضي المسلمون بذلك، ثم تعينت في الآخر بعد قتل عثمان تعينت الخلافة لعلي لا يمكن أن ينازعه فيها أحد إذ ذاك بالإنصاف. بعد أن انتهى عهد الخلفاء الراشدين حصلت المشكلة، ومنذ ذلك الوقت والمشكلة قائمة. لا ننكر أن في خلافة قائمة وفيها بيعة وبعضها من غير إكراه، لكن مع ذلك في كثير من الأحيان يدخلها الإكراه، والإكراه منافي للشورى. فكل من بعد الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة تقريبا وصوله الخلافة فيه شيء من الإكراه ونحوه، إلا نوادر جدا مثل عمر بن عبد العزيز لم يطلبها ولم يقاتل عليها ولم يرثها عن أبيه، وإنما أراد سليمان بن عبد الملك الذي افتتح خلافته بخير بأن أعاد الصلاة إلى وقتها أن يختتم خلافته بخير بنصيحة العلماء، فنصحوه أن يعهد يغير عهد أبيه فيدخل فيه عمر بن عبد العزيز، مع أن عهد أبيه المكتوب أن الخليفة من بعده الوليد، فإن مات فسليمان، فإن مات فيزيد، فإن مات فهشام، وهذا عهد عبد الملك بن مروان. فغير سليمان أدخل عمر بن عبد العزيز بالوسط، سبقه اثنان من أولاد عبد الملك وجاء بعده اثنان، فكان فلتة أيضا مثل بيعة أبي بكر، نفع الله المسلمين بها وأفادتهم، ولم يقاتل هو على الخلافة، ولم يرثها ميراثا، ولم يأخذها بالإكراه ولا بشيء، ورضي الناس به، ولذلك حمد الناس غبه كما حمدوا غبة خلافة أبي بكر، وكانت المدة مساوية تقريبا، مدة عمر بن عبد العزيز في الخلافة قريبة من مدة أبي بكر الصديق، سنتان وستة أشهر تقريبا، وبينهما تشابه فيما يتعلق بأبو بكر رد الناس عن الردة إلى الإسلام وردهم إلى الزكاة، وعمر رد المظالم وجد أمرا كثيرا قد حصل فيه الظلم وانتزاع الممتلكات وتغيير كثير من الأمور فأعادها. وأيضا حصل في خلافة عمر بن عبد العزيز ما حصل في خلافة أبي بكر من الأمن والأمان الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسافر ضعينة من صنعاء إلى حضرموت، فحصل ذلك في أيام عمر بن عبد العزيز. أما ما بعد ذلك فلم يزل الأمر إما بانتزاع بالقوة وإما بميراث إلى آخره، وفيه قطعا إشكال فيما يتعلق بالشورى. لكن إذا أتيحت فرصة للمسلمين للحكم الشرعي الذي هو الشورى فلا تكون إلا عن مشورة أهل المشورة منهم، وهؤلاء الآن ليسوا محصورين في أفراد، فمثلا الذين شهدوا بدرا محصورون وكانوا 300 رجل أو 313 رجلا أو 14 رجلا، وأهل بيعة رضوان كانوا محصورين في 1500 رجل، فهمتم؟ والآن ليس للمسلمين طبقة مزكاة كتلك الطبقة، فينظر إلى من جمع صفات معينة فيكونون أهل الحل والعقد في المسلمين، وهذه الصفات اجتهادية ليس فيها نص أيضا. ولذلك قال مالك بعد أن ذكر هذه الصفات قال لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يكف. بالعقل يسأل ما نقصه من العلم، يعرفه بالعقل يسأل أهل العلم، وبالورع يكف عن المحرمات، أو في رواية أخرى وبالورع يعف، أن يتعفف عما ليس له. فكل من جمع العقل والورع من المسلمين يكون من أهل الحل والعقد منهم، فهم الذين يختارون، وحينئذ يمكن أن يحصوا، يمكن أن يحصوا، فينظر إلى بلدي من البلدان كم عدد من هو من أهل الحل والعقد من المسلمين، من أهل العلم والصلاح، أو من أهل الورع والعقل، فيكون عددهم محصورا، وحينئذ يكون لهم حق التصويت وهكذا. فإذا هذا المقصد، وما لا يدرك كله لا يترك الممكن منه حسب الإمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وتفضل. في الملك الجبرية، نعم، هذا الذي نفهمه. ما معنى بارك الله فيك المعلوم من الدين بالضرورة، وإذا تم بيع الخمر وفتح الخمارات والمراقص ودور الدعارة هل يكون ذلك استحلالا أو الأمر يحتاج إلى الاستفصال؟ قد ذكرنا المعلومة من الدين بالضرورة، وأنه أركان الإيمان وأركان الإسلام، وما يقابلها من المنهيات التي وضعت عليها الحدود الكبرى كالسرقة والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر إلى آخره. هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يعلم الدين إلا به ضرورة. أما ما يتعلق بالوجود هذه والإذن فيها فإنه فسوق وعصيان، وإذا شرع ذلك فاستبدل وزعم أنه من عند الله، أن هذا هو حكم الله، أنها أباحها الله، فهذا قطعا تبديل لدين الله وهو كفر. وإذا شرع فيها قانون لكن لم يزعم صاحبه أنه من عند الله فيبقى محل خلاف، هل هو من التبديل أو ليس من التبديل، فهمت؟ لأن التبديل كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين، تبديل مجمع عليه وهو أن يغير الدين فيجعل مكانه تشريعا آخر ويزعم أنه من عند الله وأنه هو المنزل من عند الله، كتبديل اليهود والنصارى، فهذا التبديل الذي جاء في القرآن وهو قطعا كفر. أو النوع الثاني هو أن يبدل التشريع بأن يشرعه وتشريعا آخر غيره، ولكن لا يزعم أنه من عند الله، ولا أنه أحسن من شرع الله، ولا أنه مساوي له، ولا يزعم أن شرع الله باطل، ولا يزعم أنه غير صالح للتطبيق، ولكن فقط يقول إنه هو فسق ففعل هذا، أو أكره ففعله، أو جهل شرع الله ففعل هذا إلى آخره، فهذا في خلاف هو تبديل أم لا. شيخنا، بالنسبة للشروط وإن لم تكن محددة وإنما هي أمور اجتهادية في الناخب أو في المنتخب، لكن هل يمكن أن يقع خلاف في كون أنه لا ينبغي يكون الناخب أو المنتخب فاسقا مثلا؟ لأن الآن لو أطلق هذا الأمر كل شخص ينتخب له الحق في الانتخاب. هذه ما في إشكال، لكن القضية هي قضية ما لا يمكن الآن، لا في ما لا يمكن يستعاض عنه بالممكن فقط، فمن سنة الله التدرج في الأمور، وأنت تعرف القدر الذي كان يطبق من الإسلام في العهد المكي وما كان يطبق في الصدر في المدينة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لماذا لا يذكر مثلا الحكم الشرعي عندما يقال مثلا هذه الانتخابات ممكن أن تكون وسيلة ولا بأس باستيرادها، لكن لما لا يذكر بقية الشروط مثلا؟ طبعا لا بد أن يذكر أنها مقيدة، وذكرنا هذا أنه لا بد من ضوابط لها. جزاكم الله خير. لا بد من ضوابط. طيب ما في إشكال. تفضل شيخ. بسم الله. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء صراحة على ما قدم في هذه الدورات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. فضيلة شيخنا المبارك، فيما يتعلق بقضية المصطلح، يعني صراحة نحن نعيش أزمات خطيرة جدا تجرها المصطلحات، ديمقراطية والاشتراكية والبعثية والمهلبية، نعم، قضية المصطلح والانهزام أمامها وانخداع البعض بها ومعركتها، نعيش معركة المصطلح بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، خطورة المصطلح ومحاولة تمريره، ديمقراطية في فترة من الفترات أيضا بعض إخواننا بعض علمائنا الأجلاء حفظهم الله ولا أريد أن أذكر أسماء أطلق مثلا مصطلح اشتراكية الإسلام، بعض مشايخنا أيضا ومن علماء الصحوة الإسلامية المعاصرة رفعوا أيضا أو نادوا بمصطلح توفيقي سموه الشورقرطية، فيعني قضية هوية الأمة في حقبة العولمة وما تعانيه هذه الأمة من أزمة المصطلح ومعركته ومحاولة تمريره لصرف شباب الصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية حول اللهاث والجري وراء المصطلحات والانخداع بها ومحاولة أيضا تمرير بعض الأشياء من وراء هذه المصطلحات، بعض الظلال التي تنطوي عليه هذه المصطلحات. هذا أمر في غاية الخطورة حقيقة، ينبغي على المدرسين وعلى المربين في هذه الحركات الإسلامية، مدارس العمل الإسلامي والصحوة الإسلامية، ينبهوا على هذا الأمر، خاصة وأن هذا الأمر يعني سيؤثر في هذه الحقبة، حقبة العولمة، على الهوية، على الخصوصية الحضارية للأمة، على الذاتية. فهذا أمر. فيما يتعلق أيضا بقضية أخرى وهي قضية طبعا هذا فيما يتعلق بالديمقراطية، يعني لا بد حقيقة من التنبيه على هذا وتحرير المصطلح كذا. فيما يتعلق بقضية الجرأة على العلماء أيضا، جزاكم الله خير الجزاء، أشرتم إلى هذا، هذا أمر أيضا نعيشه ونعاني منه، وينبغي أيضا أن يوضع موضع الاهتمام في الأمور التربوية أو في المدارس التربوية للحركات الإسلامية وللدعاة إلى الله. كذلك أيضا بالنسبة لموضوع الجنسية أمس، بارك الله فيكم، موضوع الجنسية أيضا ارتبطت في فترة من الفترات الكلام الذي قلت نوافقكم عليه بارك الله فيكم، ولكن أيضا شابه أو الجنسية يعني تفرض بعض الالتزامات، وهذا رأيناها، هذا رأيناها في أزمة الحرب الأفغانستان، وقد رأينا بعض المؤسسات العلمية الكبيرة وبعض المشايخ الأجلاء حفظهم الله يسارعون لدراسة الأمر، ثم خرجوا في النهاية بفتوى تجيز للمتجنس بالجنسية الأمريكية أو بغيرها من الجنسيات المشاركة في قتال المسلمين في أفغانستان. هذا أمر بارك الله فيكم، ويعني أدعو المجال لإخواني، بارك الله، جزاكم الله عنا خير الجزاء، أيضا نشكركم على ما قدمتم، الله يحفظك، الله ينفعنا بكم، الله يسلمك، السلام عليكم. بالنسبة لما ذكره الشيخ الآن فيما يتعلق بالمصطلحات، من المهم أن نعلم أن علماءنا لم يهملوا هذا الجانب، فعندنا في الشرع الخلاف ينقسم إلى قسمين، خلاف حقيقي وخلاف لفظي. الخلاف اللفظي ما يرجع إلى المصطلحات، وهو عندهم لا يترتب عليه أحكام، لا يترتب عليه كبير شيء. فالخلافات اللفظية كثيرة جدا في الفقه وفي الأصول وفي العقائد وفي كثير من الأمور، فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يكبر المصطلح عن بابه، فلا مشاحة في الاصطلاح، وأنا أوافق الشيخ على ما ذكره. بهذا نصل إلى ختام هذه الدورة المباركة، مع أنني لم أمل الجلوس إليكم ولا التحدث معكم، ومع أننا لم نأتي على شيء مما كنا نريد التحدث فيه، وهذه ضرورة الحدوث، فعلمنا قليل جدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأيضا وقتنا قليل والبركة فيه ناقصة. نسأل الله أن يضاعف حسناتنا وأن يغفر زللنا وسيئاتنا. وما سمعتم لا شك أنه لا يقصد به مصادرة آرائكم، ولا يقصد به أيضا الطعن في أحد ولا الرد عليه ولا اتهام أحد، إنما هو مناقشة لقضايا على بساط البحث الشرعي المجرد الذي ليس فيه إن شاء الله تعالى تعصب لهوى ولا لرأي، وإنما فيه دوران مع الدليل فيما أرانا الله تعالى، وما كان فيه من صواب فهو من الله وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان. وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل زلل أو تقصير أو غلو أو زيادة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يصلح ذات بينهم. نعم، ما أسمع. بالنسبة لي أنا مالي موقع، أنا الموقع قبري والله أعلم أين يكون، لكن بالنسبة للتواصل أنا كنت أريد أن آتيكم اليوم بالبطاقة فيها عند الأخ محمد، عند الأخ محمد تأخذونها، بطاقة فيها بعض الأرقام يكون التواصل بيننا، وفيه موقع كتب باسمي أنا، إذا دخلتم جوجل مثلا يمكن أن تجدوا الددو، تكتبون الددو فتجدون موقعا ينشر عليه بعض الطلاب بعض الأشرطة وبعض الدروس، وفيها ما فيها أيضا من الخطأ والنقص والتقصير. وأنا نعم الددو ألف لام دال دال واو ألف لام دال دال واو. نعم عن طريق جوجل. وأنا دائما أستسمح الإخوة في الإطالة والإملال، وأيضا حتى في ذكر ما لا يقتنعون به من الآراء، فمن المعقول جدا إذا اجتمع طلبة العلم أن تختلف آراءهم بالأخص في الأمور مثل هذه من الأمور الشائكة، فلا تجد حرجا في ذلك. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي. السلام عليكم.